جاهز؟ اديت له اسئله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وسأتلقى إن شاء الله تعالى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل الله تعالى أن يستخرج مني ما يرضيه عني. فلنبدأ مستعينين بالله، تفضل. رمضان في اجور عظيمه سيدنا في الدنيا وفي الاخره، هل الانسان اللي عاجز عن الصيام ده مش قادر لا يصوم ولا يقوم، هل ياخد هذه الاجور في السنه؟ الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، والله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فالانسان اذا كان عاجزا عن الصيام وله ان يفطر وعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن كان عاجزا عن الصيام وعاجزا عن الإطعام فليس مكلفا بهذا الأمر، لكن هناك من أهل العلم من قال أن يبقى الأمر في عنقه في ذمته، إن استطاع في يوم من الأيام بعد سنة بعد 10 بعد 20 عليه أن يطعم، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. هل يدرك ثواب ليلة القدر؟ تفضل. نعم تفضل. تفضل أيها المتصل. نعم، يدرك ثواب ليلة القدر إذا التمسها، يعني بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. ارفع الصوت. عليكم السلام، تفضلي. ايوه، كتاب الاربعين نووية كتاب سهل، وفيه شرح الاحاديث. اي نعم، وفيه 42 حديثا، وبعدها 50 الرجبية لابن رجب الحنبلي، فيها 42 حديث وثمانية احاديث عليهم. اي نعم، وفيه شرح مفصل وطيب ويزيد الايمان. ولكن انت تبدأين كما تفضلتي بالاربعين النووية، فنسأل الله ان يبارك فيك وان يكثر من مثيلاتك وان ينفع بك. ممكن اجيب شرح الاربعين النووية؟ جيد، ممكن شرح العلامة ابن عثيمين او غيره من اهل العلم، والعلامة ابن عثيمين شرحه جيد، وشرح الامام النووي جيد، كتب الامام النووي امام. اي نعم، موجود في حديث الاربعين النووية الشرح بتاع النووي رحمة الله عليه. لو في التفسير ممكن المختصر في التفسير كويس ولا في حاجة افضل من كده؟ والله في التفسير الميسر لنخبة من العلماء، المصحف وحوله التفسير، هذا ممتاز جدا، اسمه التفسير الميسر، حياكم الله. توضأ على جورب ثم بعد الوضوء نزعه. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. الله يبارك فيك، تفضل يا أخي. أقول التقليد. والله يا أخي احنا عندنا تقليد لمن اضطر للتقليد. اي نعم، نرقى شوية يبقى فيه الاتباع، وهو المطلوب ان تعمل الشيء بمعرفة دليله. اي نعم، نرقى شوية يبقى مجتهد مذهب، مذهب ابي حنيفة مالك الشافعي حتى انتهي. انا اقصد تقليد يعني كده، تقلد مثلا اصحابي وحاجة زي كده. تقلد اصحابك لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا الا في الخير، لا يبغي إلا الخير، ولا يكون استهزاء إنما يكون اقتداء. نعم، وإن كان مثلا سبب الطرفة والمرح، الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يمزح إلا صدقا، إلا حقا يعني. أي نعم، فلا ولا يقلد صديقك إلا في الخير، شريطة أن تقصد التأسي به، لأنه وافق النبي في قوله أو في فعله، وليس السخرية به. أيه. في واحد لما يشوف واحد رايح المسجد يقول له: يا مولانا ادعي لنا، خدنا على جناحك اروح الدرس، لانه غلبان مسكين. نعم تفضل. عفوا. توضأ على جورب، يقصد انه توضأ على لحم رجله، وبعد ما توضى وتمت الطهارة ارتدى جوربيه، فنقض الوضوء فتوضى ومسح الجوربين. اما خلع الجوربين هو متوضي، هل نقض الوضوء؟ خلع الجوربين ينقض المسح ولا ينقض الوضوء؟ خلع الجوربين او الخفين ينقض المسح ولا ينقض الوضوء، الله اعلم. تفضل ايها المتصل. عليكم السلام، ارفع صوتك يا اخي، ارفع صوتك ايها الحبيب. ايه كويس. المبلغ اللي انت بتديه للبائع عند بقى واحد واقف في الحل عشان يعمل حاجه كويسه، ده بيندرج تحت الرشوه ولا ايه؟ لا يعني في مثلا انت عاوز طماطم اللي بيقولوا عليها بندوره، او بطاطس، او كوسه، او فاصوليا، او برتقال، او موز. في حاجه اسمها نخب اول، وفي حاجه اسمها نخب ثاني، وفي حاجه اسمها نخب ثالث. فابحث عن المحلات التي فيها مراتب، فاذا اردت النخب الاول هذا بثمن، والنخب الثاني اقل، والنخب الثالث اقل. لا هو لازم مثلا بدل اجيب سمك، فالراجل اللي واقف عشان ينقل الحاجه كويسه بديله 10 جنيه. اذا كان هو صاحب السمك يجوز. هو عامل. الجواب اذا كان صاحب السمك يجوز، واذا كان موظفا فلا ينبغي ان ياخذ ال 10 جنيه. وجزاك. نعم. ما علاج المعقول؟ تفضل يا اخي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. تفضل ايها المتصل. طيب. تفضل يا اخي. ما علاج المعقود عن زوجته؟ المربوط يعني. العلاج ان يعتقد ان الله فقط وحده هو الشافي. والثاني ان يحافظ على الصلوات الخمس في جماعه، وهي تحافظ في وقت الفضيله. وبعدين ثالثا تحافظ على اذكار الصلاه المشروعه، وبعدين رابعا حفظ السنه الراتبه القبليه والبعديه، وخامسا يقرا سوره البقره وهو متوضي على مجلس واحد كل ثلاثه ايام مره، يعني في الشهر 10 مرات. وسادسا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، يا بعد الفجر ومن قبل المغرب يوميا. وثامنا يقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، سبع صباحا وسبع مساء. وتاسعا نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، والسميع العليم، ثلاثا في الصباح ثلاثا في المساء مع اذكار النوم. وان شاء الله تعالى يفك الله رباطه اذا وفق الى تطبيق ما ذكرته، والله اعلم. تفضل ايها المتصل. ايها المتصل تفضل. طيب ما عندنا وقت، تفضل. احسن الله اليك. هل يجوز تاخير صلاه العشاء الى بعد نصف الليل؟ لا، العشاء الراجح ان وقتها ينتهي بنصف الليل، فتكون قضاء بعد نصف الليل كمن صلى الفجر بعد طلوع الشمس، علما ان هناك قول من اهل فريق من اهل العلم قالوا انها تمتد الى الفجر، والراجح انها الى نصف الليل، والله اعلم. تفضل ايها المتصل. يا ايها المتصل تفضل، ما سؤالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. معك ابو بكر، تفضل. تفضل يا اخي. هاتف للشباب الذين لا يصلون. نصيحتي لهم ان يتوبوا الى التواب، وان يصادقوا اهل الايمان والتقى ليؤثروا فيهم. فان الله تعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وليعلم ان اعظم فريضة في الاسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وقد قال الله تعالى فيها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، والله أعلم. حياك الله. هل يجوز القنوت في صلاة الفجر أحيانا تكثر الفتن في الأمة؟ هذا يسمى قنوت في النوازل، يكون في الفجر والمغرب والعشاء جهرا، ايوه، في الظهر والعصر سرا، اي نعم، حتى تنتهي النازله. تفضل ايها المتصل. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي. حياك وبياك. سؤال حضرتك، رأي حضرتكم في السفر الاطباء للدول الاوروبيه ان شاء الله؟ لا اقر طبيبا ولا غير طبيب ان يذهب الى بلاد الكفار كانجلترا او فرنسا او امريكا الا لطلب علم من فروض الكفايات لا يتسنى له طلبه في بلاد المسلمين. فمثلا اول ما حدث زراعة القرنية في العين او زراعة الكلية او فص الكبد او زراعة الصمام او دعامات القلب، في الاول كانت اشياء مش موجودة في بلاد المسلمين العرب، كانت في بلاد الكفار. فلو ذهب الى بلاد الكفار في انجلترا او امريكا الطبيب اللي معاه ماجستير او معاه دكتوراه او كذا ليتعلم، لان تخصصه مثلا ده كلى وده تخصصه قلب وده تخصصه عيون، بتاع القرنية عيون وبتاع الدعامة ومش عارف ايه الصمامات ده قلب، ايوه بتاع الكلية ده كلى، فليتعلم هذا فلا بأس بشرطين. الشرط الاول ان يكون عنده علم يدفع به الشبهات، والشرط الثاني ان يكون عنده تقوى يدفع بها الشهوات، والله اعلم. حياك الله يا دكتور، تفضل. هل من السنة ان نجلس عند القبر ساعة بعد الدفن؟ نجلس بعد القبر وقتا ندعو فيه، لكن ساعة او بقدر سلخ جزور، هذا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ثابت في صحيح مسلم، فهو موقوف وليس مرفوع، فان وقف دعا 10 دقائق او كذا طيب وينطلق ان شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الدفن استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل. اما الذي اوصى ان تبقى عند القبر بقدر ذبح جزور وسلقه هو ابن العاص رضي الله عنه. تفضل يا المتصل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا بأس لا بأس، لكن الذهب والفضة، لكن يدا بيد، تديني الفلوس اديك 10 جرامات فضة سلسلة ولا خاتم او الذهب او كذا. يجوز، بارك الله فيك، يجوز التجارة في الفضة ويجوز التجارة في الذهب، جائز، احل الله البيع وحرم الربا. لكن ما فيش لا يجوز ان واحد يشتري خاتم فضة شكك، لازم ياخد الخاتم يدفع الفلوس، راجل او امرأة يعني. الانتهاكات والحاجات اللي بيلبسها الشباب يعني كده، هذا تعاون على الاثم والعدوان، لان بعض الشباب متخنث يعني، ربنا خلقه راجل وهو عاوز امره يلبس سلسله في رقبته، حظاظه في ايده، انت ربنا خلقك راجل تريد ان تكون امراه؟ وربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فهؤلاء النساء هؤلاء الشباب عندهم تخنث وعندهم ضعف، عندهم جهل وضعف ايمان وضعف شخصيه، جهل مش عارفين ده حرام، وضعف ايمان انهم ضعيف، وضعف شخصيه يقلدون الاوروبيين والامريكان ولا يتاسون بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اين هم من حياه معاذ بن جبل وابي بن كعب وسالم مولى ابي حذيفه؟ اين هم من حياه اسامه بن زيد وابو عبيده بن الجراح؟ يعني تعاون على الاثم والعدوان. حياك الله. ذكر العلماء أن أكبر دواوين السنة هو مسند تقي بن مخلد والذي نقل ما. نعم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أعتبر عمر. إيه؟ أعتبر عمر بن الله. يا رب تقبل. الله يجزيك خير. طبعا أنا فاهم جدا، هل لما تبقى أنت جدة حاجة تجوم هناك أحد من جدة ولا أحد من المطاف؟ ولما انت ذاهب من اجل العمره، يبقى انت تلبس الازار والرداء في مطار القاهره، ولما الطياره تطير وقائد الطياره يقول بقي عن الميقات 10 دقائق تنوي. اي نعم تمام الله اعلم. تمام طيب بارك الله سيدنا عليك، تفضل. طيب انا بقى هرجع بعد ما اعمل اقوى سيادتي، هرجع عند اخويا في المدينه ثاني، ارجع المدينه ابقى في المدينه اسبوع. الحمد لله. نعم تحرم منذ الحليفة. نعم وانت راجع. تمام. ولو عقيد فجأت بعد كده اسبوع حبيت اعمل عمرة احرم من جاسة. لا كل صفرة عمرة، لكن انت قلت انا رايح لاخويا في المدينة بقصد شد الرحال للمسجد النبوي وزيارة اخيك، فانت راجع لا بس تسوي عمرة، اما تطلع التنعيم وتعمل عمرة لعمتك وعمرة لخالتك وابوك هذا غير ثابت، غير وارد هذا. هذا يعني جائز جائز، اما لما توصل مكه ما تسويش بقى عمرات من التنعيم. هل فهمت عليا؟ انا شو بتكلم على التنعيم، انا بتكلم دلوقتي على حاجات معينه، انا فاهم النقطه دي. هقعد بعد العيد، هقعد اسبوع في جده مقيم مع اخويا الثاني هناك. خلاص انتهت العمره في عمر في سفره مستقله ان شاء الله. نعم؟ ليس هناك عمره بعد ذلك يا اخي الا ما حين تعود الى بلدك وترجع ان شاء الله. ماشي يا اخي. حياك الله. نعم. تفضل ايها المتصل. تفضل يا اخي. احبك الذي احببتني فيه. قلت لك هل يجوز ان تضع الجاكيت على اكتافك وانت تصلي بدون ان تضع؟ ان فعلت فالصلاة صحيحة مع الكراهة ان كانت تمت الشروط والاركان والواجبات، يبقى الفعل هذا فيه كراهة. نعم والله اعلم. حياك الله. ان كان جاكيت او بلطو او بشت ممكن تدخل ايديك في الله. تفضل ايها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك يا أخي تفضل. عندي سؤالين. الأول. الأول كان لي عمة بنت عم أبويا. تمام؟ فكان مريضة. إيه. اللهم صل على النبي، كنت بزورها وكده، فكنت مصلي لصلاة الظهر فسلمت عليك. وبعد كده صليت الظهر. أما صلاتك فصحيحة إن شاء الله. ما دامت تمت الشروط والاركان والواجبات، واما مصافحتها فحرام. نعم. يعني دي خد مني يا اخي، دي مساله ودي مساله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن قوم لا نصافح النساء، وقال عليه الصلاه والسلام لئن اطعن احدكم بمخيط من حديد في راسه ولا تمس يده يد امراه اجنبيه. وبنت عم ابوك ديا انت بتقول لها يا عمته ادبا ادبا زادك الله ادبا، لكن يجوز لك ان تتزوجها، فانت تعودها وتزورها دون ان تصافحها. فاذا صافحتها فقد وقعت في اسم، وهذا يتطلب التوبه لكن الوضوء لم ينقض. حياك الله. السؤال الثاني. تفضل. انا بسافر القاهره كده، انا من محافظه يعني بعيد القاهره كده. ايش المحافظه اللي انت منها؟ الشرقيه. من الشرقيه. مركز مركز فاغوس. ايه حياك الله. الله يرضى عليك. فمثلا المغرب بيأذن عليه هناك في القاهرة، فبصلي المغرب وبعدين بروح كسر العشاء. هذا فعل صحيح. ماشي تمام. فاللهم صل على النبي، ممكن يعني ممكن اكسر العشاء بس لاش تأذن عليه وانا لسه موجود. لا حرج عليك، انت على صواب ان شاء الله. ان شاء الله، بس بصلي القيام يعني مثلا. الجواب لا حرج، وهذا شيء حسن، فان المسافر يصلي الضحى وتحية المسجد وسنة الوضوء وقيام الليل، لكن لا يصلي السنن الراتبة باستثناء الوتر وسنة الفجر. نعم جزاك الله خير. وجزاك. يسأل عن مسند فقيه المصلي، هل هو موجود أم ضاع مع من ضاع في الأندلس؟ أنا لم أقف عليه. أي نعم بارك الله. نعم تفضل. تفضل أيها المتصل. عليك السلام ورحمة الله. هو بقي ولا الله يبارك فيك. الله يعز حضرتك. والله بس انا عمي لسه متوفي من كام يوم، وهو ما كانش يعني كان بيقطع في الصلاه. تمام. نسال الله ان يغفر لنا وله، ما دام لم يترك الصلاه بالكليه وكان يصلي، فنسال الله المغفره لنا وله. ما سؤال حضرتكم؟ والله يعني هو لما دفناه والله يعني حسيت بطمانينه جدا قبل ما ندفن. لعل آخر فعل فعله الصلاة والأعمال بخواتيمها. أي نعم. نعم. لعل آخر عمل عمله هو الصلاة والأعمال بخواتيمها. نعم. نعم. عفوا. نعم. طب. أه؟ بقية وليس بقية، بقية. نعم. هل أكل لحم الخيل يؤكل أم جزء منه؟ لا يؤكل كله، لحم الخيل يؤكل. ورد هذا في حديث أسماء في البخاري. عبد الله بن الزبير لما حاصره الحجاج بن يوسف الثقفي في مكة وما بقي شيء، قال لابنه حمزة وغيره الزبير اذبحوا فرسي حتى يطعموا الناس. أي نعم. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أحبك الذي أحببتني فيه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. منا وإياكم. نعم تفضل. صدق الله رعاك وصددك. آمين. وأنت كذلك. حضرتك. الله يحييك. تفضل تفضل. دلوقتي سمعت فتوى من أحد المشايخ إن يجوز للإمام في رمضان وهو بيصلي العشاء والمصحف مفتوح قدامه عشان يصلي التراويح بعد كده يقرأ من المصحف في صلاة العشاء. يجوز لا حرج إن شاء الله. شكرا. عفوا. نعم. هل تصح هذه اللفظة إنك على ما تشاء قدير؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. حتى زي وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والذي قدره الله يحدث. نعم تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليك شيخنا. الحمد لله. عليه أن يلتزم بأقوال السلف. الله يتجنب. تفضل يا أخي. جزاك الله كل خير. بقول لحضرتك يا شيخنا عندي سؤالين. الأول. الأول بارك الله فيكم إن شاء الله بسبب الاستناد خدمة حجاج إن شاء الله. يا رب تقبل منا ومنك. اللهم آمين اللهم آمين. أنا عملت حجة قبل سنة إن شاء الله لي وأريد أن أعمل حجة الوالد رحمه الله. هنيئا لك. أبوك ميت؟ رحمه الله. أنت رجل بار نسأل الله القبول. الله يبارك فيك. أمك ماتت ولا موجودة؟ نعم ماتت وعملت لها حجة الحمد لله. زادك الله برا بوالديك يا أخي. اللهم آمين. اعلم أنك سيوسع رزقك وسيسهل أمرك وذلك بفضل الله ثم برك بوالديك. الحمد لله الحمد لله. طيب انا دلوقتي يا شيخنا باذن الله يعني طبعا نضل اعطائك ان شاء الله خدمه حجاج ويعني ايه الخطوات اللي انا اعملها حج مفرد ام متمتع؟ حج متمتع. متمتع؟ طيب كيف الخطوات اتبعها يعني كيف انا؟ واحد تحرم من الميقات، اثنين تطوف بالبيت سبعا العمره، ثلاثه تسعى بين الصفا والمروه سبعا، اربعه تقصر شعرك أين، وإذا أتى اليوم الثامن تغتسل وتلبس الإزار والردة تقول لبيك اللهم حجة وتذهب إلى منى اليوم الثامن وتصلي الظهر سنتين والعصر سنتين والمغرب ثلاثة والعشاء سنتين وتصلي الوتر وتبيت في منى ويوم تسعة على الظهر تكون في عرفات وفي عرفات تصلي العصر والظهر جمعا وقصرا وتشغل نفسك بالتلبية والتكبير والذكر خاصة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد على كل شيء قدير وتبقى في عرفات إلى غروب الشمس متلبس بالذكر والدعاء بعد غروب الشمس مش من عرفات إلى مزدلفة وتبيت في مزدلفة ليلة العاشر وتصلي المغرب والعشاء جمع تأخير جمع وخاصة في مزدلفة وبعد الفجر في يوم العيد وقبل طلوع الشمس تروح منى تلتقي الصبح حصيات من مزدلفة أو من منى ترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس وبعدين تحلق وبعدين تذبح الهادي وبعدين تتحلل وتطوف الإفاضة وتسعى من صفا المروة وبعدين يوم عشرة ترجع تاني لمنى تبيت ليلة 11 ويوم 11 بعد الظهر ترمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كل واحدة سبع حصيات وتبيت يوم 11 ليلة 12 ويوم 12 تعمل اللي انت عملته يوم 11 ولو اتعجلت تمشي من منى قبل يوم 12 واخر حاجه تعملها طواف الوداع سبعة اصوات وسلامتك الله يسلمك. الله يبارك فيك يا شيخ. طب انا دلوقتي بالنسبه ليا كسائق ساعات يخرجونا يعني لان انا معايا حجاج ساعات اخرج بهم ولا استطيع المبيت في منى. والله اذا كنت لا تستطيع المبيت في منى فالمبيت في منى واجب وفي تركه دم كما قال ابن عباس ولعلك تسأل غيري فيقول لك أنت معذور لكن هذه الإجابة التي عندي والله أعلم. شيخنا الله يرفع قدرك. بالنسبة لإحرام أنا طبعا ممنوع أن أحك لأني طبعا على كل حال إذا دخلت بمخيط هيبقى عليك فدية من صيام أو صدقة أو نسك إما صوم ثلاثة أيام وإما إطعام ستة مساكين وإما ذبح شاة. أما الصوم في أي مكان وأما الذبح والإطعام لا يكون إلا في مكة. طيب يا شيخنا الله يرفع قدرك. ليه بس حضرتك يعني تقول نصيحة يعني للناس اللي بتغلب مهور على الشباب لأن طبعا ظهر قال عليه الصلاة والسلام أقلهن مهرا أكثرهن بركة هذا ما أنصح به. حياك الله. يدور بعض الناس في البلاد الإسلامية بالمراجيح ويعلنون عن الليلة الكبيرة لتجمع الناس فيها فما واجبنا نحو هؤلاء؟ واجبنا أن ندعو إلى السنة ونحذر من البدعة على أن يكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. ونبين للناس فقه آية الابتلاء في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. أحسن الله إليكم. ما الأفضل في قضاء ركعتين الفجر؟ تصلي ركعتين الفجر فتحة والكافرون فتحة والإخلاص. تفضل يوم متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا حاج، إن أنت تدعي لي إن أنا خلي بالك في الشغلانة دي قاعد فيها على طول ما أمشيش بإذن الله. ادعي لي ان انا ما امشيش من الشغلانه اللي انا فيها. اللهم ان كانت هذه الشغلانه تعينك على طاعه الله فابقيك بها حتى تلاقي الله، وان كانت لا تعينك على طاعه الله فانزعها منك. امين. حياك الله. ماشي بالسلامه. الله يسترنا واياك. حياك الله. حياك الله. يسال عن قضاء ركعتي الفجر، هل بعد الفجر ام عند الشروق؟ هل ايهما افضل؟ لا بعد الفجر ممكن. لو كان بعد الشروق يبقى بساعة ولا نص. من أراد العمل في مكة هل يلزمه أن يدخلها محرما؟ لا يلزمه، لكن لو ما كانش حج ولا اعتمر ودخل غير محرم يبقى مغفل. الله ساق له الخير وهو لم يغتنمه، نسأل الله الهداية لنا وله. هل حججت يا أستاذ؟ إن شاء الله تحج. نعم تفضل. تفضل ايها المتصل. تفضلي. هذا حديث فيه ضعف. المتن الحديث صحيح لكن فيه ضعف الحديث. نعم. أيوة، يعني يرى أهل المنكر ولا ينكر المنكر ويجالسه بل يؤكله ويشاربه، وهذا أمر منهي عنه. هل فهمتي؟ لما لو هو مثلا يعني أمر بحاجة شو ما عملهاش. الإنسان إذا أتى المعروف، إذا لم يأت المعروف يدعو إلى المعروف، وإذا أتى المنكر ينهى عن المنكر، لأن ليس من شروط الأمر بالمعروف عن المنكر أن لا يتلبس الإنسان بالمعروف أو أن يتجنب المنكر، ولكن من آداب الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أنه إذا دعا إلى معروف تلبس به، وإذا دعا إلى إذا نهى عن المنكر يتجنبه. إذا هناك فرق بين الشروط والآداب. هذا حسنا. إنما لو هم يعني مثلا ممكن أنت لا تمتلك إلا هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، أما هداية المعونة والتوفيق لا يمتلكها إلا الله. والرسول عليه السلام دعا عمه أبو طالب ولم يسلم، ودعا عمه أبو لهب ولم يسلم، وكل منهما مات على الكفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمتلك هداية المعونة والعمل والتوفيق، إنما كان عليه الصلاة والسلام يمتلك هداية الدلالة والإرشاد، وكل عالم وداعية يمتلك هداية الدلالة والإرشاد. والله أعلم. كتاب إيه؟ ممتاز جدا. من دقيق العيد إمام، ما في كتاب جمع بين شرح من دقيق العيد وابن عثيمين والنووي الثلاث مجلد كده يعني. على كل حال من دقيق العيد هذا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. أي نعم. حياكم الله، نفع الله بك. نعم. هل يجزئ قيام الليل جالسا مع القدر؟ الجواب نعم يجزئه ولو نصف الأجر. تفضل أيها المتصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك قلت الشيخ باكر، بعد إذن حضرتك، لو في واحد دلوقتي عاوز يطلع زكاة المال عنده سلعة مثلا جيبها من 8 شهور من 9 شهور، بيحسب سعر السلعة من يوم لا يوم شراها يا أستاذ، يوم بيعها. يعني أنت شاري السلعة مثلا إزازة الزيت ب80 جنيه، هلا ب100 جنيه، أنت هتحسبها 100 جنيه لأنك أنت هتبيعها 100 جنيه، فهي فلوس متعانة. يعني لسه نحسب السعر الجديد. يعني الجو نعم. جزاك الله خير. وجزاك الله خير. السلام عليكم. السلام. يقول استخرت ربي أكثر من مرة ولم يتبين لي ترجيح ما أعمل. أنت يعني إذا سهل لك الأمر يبقى هو دي من الأمر، وإذا لم يسهل لك اصرف نظر عنه. هل يعيد صلاة لا بأس لا بأس لا بأس. متى يكون الوضوء مسبغا؟ يكون الوضوء مسبغا إذا تمم الشروط والفرائض والسنن وكان على صفة وضوء حمران مولى عثمان. أنا أيقظ عماد لأنه نام كثيرا. عماد أيقظه يا جمل، أيقظ عماد لأنه نام كثيرا. ازاي؟ أين يبقى الشروط؟ الشروط بارك الله فيك، والفرائض والسنن وصفة وضوء حمران مولى عثمان، حينئذ يكون مسبغا. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي، الله يحييك. تفضل. دكتور مولانا، ده في واحد عايز اشتري جهاز. جهاز ايه يا اخي؟ التلفاز. جهاز ايه؟ تلفزيون. جهاز ايه؟ تلفزيون. تلفزيون ايوه. وبعدين واحد صاحبي جاي هنا في القاهره، قال في معايا واحد بيجيب كده ويبيعها، قلت له فهمت الحل؟ قال لي لا، بس هو بيجيب بعض احيانا عجيزه وفي البيت وبيبيعها، يعني لو انت عايز جهاز هتقول له ايه هو وهو يجيبه لك عادي، وبعد ما يمتلك السلعه هيديه لك القسط. اذا كان سيشتري السلعه كالثلاجه او البوتاجاز او الغساله وينقلها من ارضها الى ارضه، مثلا هو اشتراها مثلا 5000 ويريد ان يبيعها لك ب7000 وعلى اقساط، ولو تخلفت عن الدفع شهرين او ثلاثة لا يزداد المبلغ، فلا حرج في ذلك ان شاء الله. وفي نفس الوقت لو هو اشترى السلعة ونقلها وانت قلت له بطلت، لا يلزمك بشرائها. هل فهمت شيئا؟ نعم. خلاص انتهى الجواب. حياك الله. بكم تناقض الجمعة وعلى من تجد؟ عند الحنابلة والشافعية ب40 فردا، وعند المالكية ب12، وعند الاحناف ب3، والقول الراجح هو قول الاحناف. اي نعم. والجمعة تصلى في مسجد الجامع، يعني قرية زي قريتنا دي ينبغي أن يصلوا في مسجد واحد. احنا قريتنا فيها 3 جمعة، ينبغي أن يكون فيها جمعة واحدة، هذا الذي ينبغي. أي نعم نعم. ولكن الناس نسأل الله الهداية لنا ولهم. ما معنى طبع الله على؟ يعني ختم على قلبي لا, لا, لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا تؤثر فيه موعظة. نسأل الله النجاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. صلاة القيام فبسجد بطول في السجود، فبنسى. انا سجدت كام سجدة؟ بنسى بنسبة 100%. الموضوع ده يوميا. لو انت ركزت مش هتنسى ان شاء الله، لو ركزت. ايوه. ولو كان التطويل يتسبب في نسيانك لا تطل، لان التطويل سنة، ومعرفة انت سجدت سجدة اثنين فريضة، فاذا اجتمع الفريضة والسنة قدمت الفريضة، يعني هي اولى. يا أيها المبارك، واحد إذا ركزت سيزال النسيان من عليك، 2 ادعو الله بإزالته، 3 إذا كان التطويل سبب في نسيانك فلا تطل، 4 التطويل هذا مستحب ومعرفتك سجدت 2 ولا 1 هذا واجب. خطوة ازاي؟ والله أعلم. جزاك الله خير دعوتك لنا. الله زدنا وإياك هدى وتقى. نعم. غني افتقر، هل هذا بسبب الذنوب؟ قد يكون بسبب الذنوب وقد يكون ابتلاء. اي نعم، لان الذنوب من اعظم اسباب الفقر. اي نعم، من اعظم اسباب الفقر. نعم. ان للطاعة نور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ورضا في قلوب الناس، والمعصية لها ظلمة في القلب وسواد في الوجه وضعف في البدن وضيق في الرزق وغضب في قلوب الناس. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، قلت فأي عاقل منا يريد أن تكون هذه ثمرة حياته؟ والله أعلم. ما حكم رجل بثق في وجه رجل وكيف يتوب من ذلك؟ يقبل رأسه ويعتذر له ويكرمه ويحسن إليه ويتوب إلى الله من هذه الجريمة، وفي هذا القدر كفاية. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. وصلى الله وسلم وبارك على البشير نذير محمد. تفضل.